راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عامدا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، إخواني وأخواتي الكرام، ها نحن في الدرس الثاني من سلسلة دروس الفقه في المستوى الرابع في أكاديمية زاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الأكاديمية، وأن يبارك في القائمين عليها والعاملين فيها، وفي من يعلم فيها ويتعلم فيها. اللهم اجعل ما يذكر فيها من العلم النافع الذي ينفع ملقيه وسامعه يا رب العالمين. إخواني وأخواتي الكرام، هذا المستوى كما قد ذكرنا مخصص لأحكام المعاملات وما يتعلق بها، ولا شك أن أحكام المعاملات الاقتصادية مما يندرج تحت نظر الشريعة، وللشريعة طريقتها في تنظيم أحكام هذه المعاملات. وكنا قد ابتدأنا بالحديث عن أهم معاملة اقتصادية تدور بين الناس، ألا وهي معاملة البيع. ذكرنا تعريف هذه المعاملة البيع، ثم ذكرنا بعد ذلك أركان هذه المعاملة، فقلنا إن معاملة البيع معاوضة، والمعاوضة تتم بين جهتين، الجهة الأولى البائع، الجهة الثانية المشتري. البائع قد يكون فردا وقد يكون شركاء، والمشتري قد يكون فردا وقد يكون شركاء كذلك. والمعاوضة تكون بدفع عوضين، الأول نسميه الثمن والثاني نسميه المثمن، أو نسمي هذا المال ونسمي هذا السلعة. وهناك صيغة وهي إيجاب من البائع وقبول من المشتري، أو إيجاب من المشتري وقبول من البائع، أو فعل يدل على انعقاد البيع بتراض من الطرفين. أهم شيء عندنا أن يكون فعلهما أو قولهما دالا على التراضي بينهما. هذه القضية المهمة لقول الله سبحانه وتعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذن هذه هي صفة البيع وأركان البيع. طيب، من المهم لنا بعد أن نتصور هذا الأمر أن نفهم شيئين. الشيء الأول أن المسميات هذه لا أثر لها في الحكم الشرعي أو في الحلال والحرام. فلو جاء واحد قال: يا أخي، هذا الشخص بائع وهذا مشتري، مثلا نفترض أنه ثمة شخص يبغى يبيع سيارة عنده مقابل الشخص الآخر يدفع له مثلا $1,000 مثلا، أو مقابل أن يدفع له مثلا مقابل السيارة هذه سيارة أخرى أو بيت آخر. فقال: يا أخي، خلاص أنا أبغى أبيعك سيارتي. هذا قال: خلاص أنا سوف أخذ سيارتك مقابل هذه السيارة. فجاء واحد قال: يا أخي، ترى البائع هو الأول. قال الثاني: لا، البائع هو الثاني. ما في إشكال عندنا، هذا البائع وهذا البائع، كلاهما عاقد، هذا بائع هذا مشتري، تريد أن تجعل أن هذا هو البائع وهذا هو المشتري، لا إشكال. طيب، قال: يا أخي، طيب قوله بعت هو الإيجاب، وقول اشتريت هو القبول. قال الآخر: لا يا أخي، قول بعت هو القبول وهذا هو الإيجاب. إذا قال هذا اشتريت، لابد أن يبدأ هذا. نقول: ما هي قضية هذه؟ ليست قضية مهمة أن هذا يسمى إيجاب أو هذا قبول، المهم أن يتصادف هذا الإيجاب والقبول أو يتصادف هذان اللفظان الصادران منهما على شيء تراضيا عليه، أن السلعة مقابل كذا. لاحظتم ولا لا؟ لو قال شخص أنه هذا يسمى المال، هذا السيارة هذه تسمى السلعة، والنقود تسمى، هذه تسمى المثمن، والنقود تسمى الثمن، نقول لا بأس. ولو قال شخص أن السلعة الأولى هذه تسمى الثمن وهذه تسمى المثمن السلعة الثانية، نقول لا بأس. لو قال تبغى تخلي هذه الثمن وهذه المثمن، لا مشاحة. يعني من حيث الحكم الشرعي لا يتعلق بكون هذا اسمه بائع وهذا اسمه مشتري وهذا اسمه ثمن وهذا اسمه إيجاب وهذا اسمه قبول، لا، الحكم الشرعي هو الإباحة سواء كان الثمن هذا أو هذا. هذا الجانب الأول الذي أردت التنبيه عليه. الجانب الثاني من الحسن لنا كطلبة علم في درس الفقه أن نتعلم اصطلاحات الفقهاء للدلالة على المعاني التي أرادوها في البيع. فالفقهاء مثلا سموا اللفظ الصادر أولا إيجاب، وسموا اللفظ الصادر ثانيا قبول. فلو قال البائع للمشتري بعتك هذه السيارة بألف، فقال المشتري قبلت أو وافقت، يقولون هذا الإيجاب صدر من البائع والقبول صدر من المشتري. طيب لو قال المشتري اشتريت منك هذه السيارة بألف، فقال البائع وافقت، قالوا إن ما صدر من المشتري هذا إيجاب وما صدر من البائع قبول. إذن هذه طريقة لبعض الفقهاء. بعض الفقهاء يقول لا، إن ما يصدر من البائع يسمى إيجابا سواء تقدم أم تأخر، وما يصدر من المشتري يسمى قبولا سواء تقدم أم تأخر. إذن نحن نقول هو من حيث الحكم الشرعي ما في إشكال عندنا في الجواز هذا وهذا، لكن هذه اصطلاحات فقهية من المهم لنا أن نعرفها حتى نفهم كلام الفقهاء إذا أردنا فيما بعد مثلا مراجعة مدونات الفقهاء وكتب الفقهاء. سوف تجد أنه يقول الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع، أو هو المشتري هو اللفظ الصادر مثلا من القبول هو اللفظ الصادر من المشتري، وهكذا تجد عندهم تعريفات. كذلك مثلا يقولون الصيغة، يقولون هذه الصيغة فعلية وهذه الصيغة قولية. ليس معنى هذا أنه هذه ممنوعة وهذه حرام وهذه، لا، الأصل فيها الإباحة، لكن هذه تقسيمات واصطلاحات من المهم لنا أن نعرفها وأن نعرف ماذا يريدون بهذه الألفاظ. مثلا لما يقول هذا الثمن وهذا المثمن، إذن هذه اصطلاحات. لماذا؟ لأنه كل ناس عندهم اصطلاحات فيما بينهم. أهل مثلا التربية عندهم اصطلاحات في علم التربية، أهل علم النفس عندهم اصطلاحات في علم النفس، أهل الطب عندهم اصطلاحات في الطب، أهل الاقتصاد عندهم اصطلاحات في الاقتصاد، وهكذا كل علم من العلوم فيه اصطلاحات. فحتى تتقن هذا العلم وتفهم الكتب الواردة في هذا العلم لابد أنك تفهم هذه المصطلحات. فلذلك نحن تحدثنا عن هذه الاصطلاحات بهذا الاعتبار، ليس باعتبار أنه لو اختلف هذا المصطلح وصار مثلا الإيجاب هو اللفظ الصادر من المشتري مع ذلك أنه حرام، لا، ولكن حتى نفهم لغة الفقه ولغة الفقهاء. إذن ما هي الاصطلاحات المتعلقة بأركان البيع؟ يقول العاقدان البائع والمشتري بمحل البيع، محل العقد. وش معنى محل العقد؟ محل العقد يعني الشيء الذي وقع عليه العقد، وليس محل العقد هو المكان الذي تعاقدوا فيه. بعض الناس قد يظن أن محل العقد معناته الدكان، هذا لا. التعاقد الإيجاب والقبول ورد على شيء أو محل، هذا المحل هو مثلا هذا الكأس هنا، أو هذا الكتاب هنا، أو هذه الأوراق هنا، أو هذا القلم هنا، هذا محل العقد. طيب هذه مقابل ماذا؟ مقابل مثلا 100 دولار، 200 دولار، 100 ريال، هذا محل العقد. إذا محل العقد هو العوض الذي وقع عليه التعاقد أو وقع عليه التبادل. العاقدان هما الشخصان اللذان قاما بالتعاقد والتبادل. الصيغة هي الألفاظ الصادرة منهما الدالة على تراضيهما على هذا البيع، إيجاب وقبول. الإيجاب هو اللفظ الصادر من المشتري، وبعض الفقهاء يطلقوا على اللفظ الصادر، الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع، وبعض الفقهاء يطلقوا على اللفظ الصادر المشتري، بعض الفقهاء يطلقوا على اللفظ الصادر أولا. القبول هو اللفظ الصادر من المشتري، وبعض الناس يجعلوا على اللفظ الصادر من البائع، وبعض الناس يجعلوا على اللفظ الصادر ثانيا. أيا كان، هذه مصطلحات فقهية نعرفها حتى إذا أردنا قراءة كتب الفقه لا يكون الإنسان القارئ يعني جاهلا بهذه المعاني وجاهلا بهذه الاصطلاحات. فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. لا يكاد يوم يمر إلا ويعرض لنا أمر نحتار في حكمه الشرعي، فكيف نتصرف؟ الحل أن نستفتي العلماء. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وثم آداب ينبغي أن يتحلى بها المستفتي، آداب في نفسه وآداب مع العالم وآداب في طريقة السؤال، فيستفتي أهل الذكر المتبعين للأدلة ويتجنب من يفتون بالجهل أو الهوى. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ويعرض السؤال على حقيقته دون كذب أو كتمان، وليعلم أن تدليسه لا يحل له الحرام، فإنما يفتيه المفتي على حسب ما يسمع ويوقر مفتيه. قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. ويتحين الوقت والحال المناسب للسؤال، ولا يقاطع الشيخ، ولا يلح عليه إذا اعتذر عن الإجابة، ولا يضيع وقته بما لا علاقة له بالسؤال، ويترك السؤال عما لا يعنيه. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ويتقبل الحكم الشرعي ولو لم يكن على هواه. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن البيع. ذكرنا تعريف البيع وأركانه وصورته. حكم البيع، حكم البيع أن نقول إن البيع من المعاملات المباحة بين الناس التي تعامل بها الرسل والأنبياء والصحابة والتابعين ومن بعدهم، أجمع المسلمون على جواز البيع. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأحل الله البيع وحرم الربا. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قد اشترى، وهذا ثابت في السنة النبوية. إذن هذه كلها تدل على ماذا؟ تدل على أن الأصل في البيع هو الإباحة والحل. وقد ذكرنا أصلا قبل ذلك في درسنا الماضي أن الأصل في معاملات الناس الحل والإباحة ما لم يرد تحريم شرعي. لذلك لو سألكم سائل وقال: ما حكم الإجارة؟ نقول الأصل فيها الإباحة. ما حكم السلف؟ الأصل فيها الإباحة. ما حكم القرض؟ الأصل فيها الإباحة. ما حكم الهدية؟ ما حكم الهبة؟ ما حكم الصدقة؟ هذه كلها معاملات الناس الأصل فيها، الأصل فيها الإباحة، ولكن بشرط أن تخلو من الموانع التي تحرمها شرعا. إذن هذا الضابط الذي ينبغي لنا دائما نركز عليه، أنها تخلو من الضوابط التي تمنعها شرعا. طيب، هذا يطرح حقيقة سؤال: ما هي الضوابط التي تمنع صحة البيع؟ أليس هذا السؤال مهم؟ بلى، لأن قد ذكرنا أن الأصل في البيوع الحل والإباحة، إلا إذا ورد عليه أحد الموانع التي تمنع صحتها. من هنا نشأ عند العلماء ما يسمى بشروط البيع، وهي الموانع التي تمنع صحة البيع، إذا وقع أي شيء منها فمعنى ذلك أن البيع باطل ولا يصح. إذا استكملنا هذه الشروط وانتفت هذه الموانع كلها فمعنى ذلك أن هذا البيع صحيح. إذا خلونا نستعرض الآن شيئا من الموانع التي تمنع صحة البيع، وهي ما يسمى بالشروط التي تشترط لصحة البيع. ما الفرق بين الشرط والمانع؟ الشرط هو عكس المانع، الشرط عكس المانع. فأنت تقول من شروط الصلاة صحة الصلاة الطهارة، كأنك تقول إن الحدث يمنع صحة الصلاة. إذن الشرط والمانع، الشرط هو ما يقابل المانع، الشرط هو ما يقابل المانع. طيب، أول شرط من شروط البيع أن يكون عن تراض بين الطرفين. معنى هذا أن الإكراه أو الغصب مانع يمنع صحة البيع، إذا لم يقع التراضي فهو مانع يمنع صحة البيع. طيب، هنا مسألة نرغب الحديث عنها، ما هو الدليل على هذا الشرط؟ مما يدل على هذا الشرط قول الله سبحانه وتعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذن هذا مانع يمنع صحة البيع، وهو كون التجارة عن غير رضا. طيب، هل هناك استثناءات من هذا الشرط؟ نقول نعم، هناك استثناءات من هذا الشرط. كيف؟ قد يقول قائل إن ثمة بيوع تصح أو لا بد من إيقاعها ولو كان الطرف الآخر غير راضي. نضرب لذلك بعض الأمثلة. مثلا في لو أرادت مثلا الحكومة أن تقوم بتوسعة للحرم الشريف لأجل اكتظاظ الناس وازدحامهم، فحتى تنفذ هذه التوسعة لا بد من شراء البيوت المجاورة للحرم الشريف حتى تتم التوسعة. تخيلوا معي لو أن واحد من أصحاب هذه المنازل أو البيوت قال أنا لا أريد أن أبيع بيتي. طيب، فالآن كيف تنفذ هذه التوسعة؟ لا بد من إجباره على البيع، لاحظتم ولا لا؟ إذن هذا إكراه بحق. نضرب مثال آخر، لو أن شخصا مدينا استدان مثلا 1000 ريال ورهن الطرف المقابل شيئا يساوي 1000 ريال كتوثقة للدين، مثلا رهنه مثلا جهاز كمبيوتر، قال هذا جهاز الكمبيوتر توثقة للدين خلوا رهن عندك، أو استدان من شخص مثلا خلونا نقول 1,000,000 ريال أو 1,000,000 دولار ورهن للطرف الآخر الذي أقرضه أو سلفه أو باعه رهنه البيت أو العقار، وقال هذا العقار يساوي 1,000,000 دولار أبقه رهنا عندك، فإذا لم أسددك فإننا نبيع هذا البيت وتستوفي منه. هذه معاملة الرهن وهي معاملة جائزة. طيب، لما جاء الدائن يريد السداد قال يا أخي سددني، قال اصبر شهرا، قال طيب صبر شهر، سددني، قال اصبر شهر آخر، سدد واصبر اصبر، فمل الدائن، قال يا أخي خلاص أنا لن أصبر وقتا إضافيا، وأنت يا أخي موسر وأنت تماطلني، بع هذا البيت الذي رهنته لي وسددني. قال لا أنا ما أبغى أبيع البيت. طيب، رفعت هذه القضية للمحكمة، هل يجوز للقاضي أن يجبره على بيع البيت لوفاء الدين الذي عليه ولو كان هو غير راضي؟ نقول نعم. لماذا؟ لأن هذا البيت إما أنه مرهون أو لأجل الوفاء بديوني في حال كون لم تكن هناك معاملة رهن، حتى لو لم تكن هناك معاملة رهن يعني إذا وصلت القضية للمحكمة من حق المحكمة أنها تجبر هذا الشخص على بيع شيء من أمواله لأجل وفاء الديون التي عليه. أحفظتم ولا لا؟ إذن هذا نوع من الإجبار. إذن ما هي الأحوال التي يتم الاستثناء فيها من هذا الشرط، شرط التراضي، ونقول أنه يجوز البيع ولو كان مجبر؟ نقول إذا كان هذا إكراها بحق. طيب لو كان إكراه بغير حق، كيف إكراه بغير حق؟ جاء شخص مثلا صاحب تنفذ أو سلطة فقال يا أخي بعني هذا البيت لأنه أريده لأهلي أو لعيالي أو أيا كان، نقول لا ما يجوز لك أنك تجبر على البيع، لأن هذه مصلحة شخصية لك. لو جاء شخص وقال يا أخي أنا بيتي أنا هنا وبجوار بيت ولدي وبجواره بيت الولد الثاني، ونريد أن نرفع في المحكمة أن نأخذ البيت هذا الثالث الذي هو معك لأجل ولدي الثالث، كنا نبغى نجتمع العائلة مع بعض، نقول ليس من حقك أنك تكره هذا الشخص، اشتره شراء برضا. أما أنك تلزمه قال يا أخي طيب أنا أريد أن نجتمع مع الأولاد ونكون قريبين من بعض، نقول هذه مصلحة شخصية لك أنت وأولادك، هذه غير معتبرة. المعتبر هو المصلحة العامة. في هذه الحالة لك أنك تجبر، أو إذا كان الإكراه بحق بمعنى أنه لك حق مثلا دين عليه فتجبره على البيع لأجل هذا الدين واستيفاء هذا الدين، هذا الإكراه بحق. أما لأجل أنه والله هذه مصلحة شخصية أو أنك تريد أن تكون قريب من فلان، هذا ليس من حقك أن تلزم إنسانا بالبيع. إذا لاحظتم الفرق، إذن التراضي شرط من شروط البيع، عدم التراضي يمنع صحة البيع، لذلك كل بيع بالغصب أو بالإكراه فهذا بيع باطل ومحرم شرعا. متى يكون صحيحا؟ لو كان هذا الإكراه بحق، كان يلزم بوفاء الدين الذي عليه، أو كان لأجل مصلحة عامة، قلنا مثلا توسعة الحرم الشريف هذه مصلحة عامة، يعني لا نستطيع أن نعطل انتفاع المسلمين كلهم لأجل أن هذا الشخص لا يريد أن يبيع بيته، لا بد أن يجبر على بيع البيت. ليست مصلحة لفلان أو لعائلة فلان أو لأولاد فلان، لا، وإنما هي مصلحة عامة. كذلك مثلا لو جاءت الحكومة وقالت أن هنا خط سريع مثلا، وهذا مخطط، هذا الخط السريع من خارج المدينة يمر بكذا ويدور على محيط أو فلك المدينة أو فلك بلد من البلدان أو قرية من القرى، جاء صاحب أرض أو مبنى في الطريق وقال لا إذا وصل الخط السريع هنا لفوه على بيتي وما أسلمكم البيت، نقول لا، هذه مصلحة عامة للناس كلها أنه هذا طريق سريع لا بد أن يمرر من هذا المكان. إذا لاحظتم، إذا نقول الأصل في البيع أن يكون عن تراض، ولا يجوز البيع عن غير تراض إلا إذا كان إكراها بحق فإنه يجوز. ومن الإكراه بحق إجباره على البيع لوفاء الدين الذي عليه، ومن الإكراه بحق إجباره على البيع لأجل المنفعة العامة، وهو ما يسمى اليوم في الأنظمة المعاصرة نزع الملكية لأجل المصلحة العامة. ومن الإكراه بغير حق نزع الملكية لأجل المصلحة الخاصة، فإن هذا يعد من الإكراه بغير حق ولا يجوز شرعا. فاصل قصير ونعود إليكم بعد هذا الفاصل. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. إن أردت النجاح في الدنيا والسعادة في الآخرة فاسلك طريق العلم، لكن الآفات على هذا الطريق كثيرة، منها الرياء بأن يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو ليباهي به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. ومنها الكبر والعجب. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. ومنها الحسد. قال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي بغى بعضهم على بعض، فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم، ومنها الانشغال بالدنيا وملهياتها وأشغالها عن تحصيل العلم النافع، ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل، فإن التصدر يمنع من تلقي العلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. ومنها الفتور والكسل، قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فالزم طريق العلم ولا تصدنك الآفات، واحذر من قطاع الطريق. قال تعالى: ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن شروط البيع. ذكرنا أول شرط من شروط البيع وهو التراضي. طيب، نريد أن ننتقل الآن إلى الشرط الثاني من شروط البيع، وهو أن يكون العاقد جائز التصرف، بمعنى أنه يكون أهلا للتصرف، أهلية العاقد للتصرف. ما معنى أهلية العاقل للتصرف؟ بمعنى أنه بالغ وعاقل ورشيد، بالغ وعاقل ورشيد. فالشخص مثلا المجنون ليس أهلا للتصرف في ماله. نفترض أن شخصا قد توفي وترك إرثا، أحد الورثة مجنون، فهذا المجنون ربما يعني يقول بعت أو اشتريت وهو لا يعلم، فهو ليس أهلا للتصرف في ماله. طيب ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه يضيع عليه المال؟ نقول لا، هذا الشخص ماله يحجر عليه. ليش؟ لأنه مجنون لا يستطيع التصرف، هو ملك له، هذا المال ملك له، لا نستطيع أن نسلبه ملكه، لكن نحن نمنعه من التصرف في هذا المال حفظا له، حفظا لماله، حفظا لحقه، حتى لا تضيع أمواله. طيب، من الذي يتصرف في ماله؟ يتصرف فيه الولي أو الوصي عليه، لأن هذا الشخص مجنون لا يستطيع أن يتصرف. أنا أضرب لكم مثال آخر، لماذا نقول إن الطفل الصغير لا يصح تصرفه؟ تخيلوا معي لو شخص مات وترك إرثا، وأحد الورثة طفل عمره مثلا 5 سنوات أو 6 سنوات أو 7 سنوات، ورث عن أبيه مثلا مثلا برجا فندقيا جميلا من 10 أدوار، وإيراداته كبيرة جدا ومربح جدا، فجاء شخص وقال: هل تبيعني هذا البرج بمثلا هذه الشوكولاتة ولا بهذا الحلاوة ولا بهذا الايس كريم؟ فالطفل سيقول: خلاص، خذ الورقة هذا الصك وأعطني هذا الحلاوة والايس كريم. تضيع أموال الطفل. إذن نحن نقول تصرف الطفل، هل معنى هذا أنه لا يملك هذا البرج؟ يملك هذا البرج، لكن لا يصح تصرفه، لا يصح تصرفه في هذا المال. لماذا؟ حفظا لماله هو. إذن لماذا نحن نمنعه من التصرف؟ ليس عدوانا عليه أو عقوبة عليه، وإنما لحقه ولحظه حفظا لماله. لاحظتم هذا ولا لا؟ طيب، من الذي يتصرف؟ نقول الذي يتصرف عن هذا الطفل من؟ وليه أو وصيه. وسيأتينا إن شاء الله تعالى تفصيل لهذا إن شاء الله تعالى في لقاءات قادمة. الولي أو الوصي هو الذي يتصرف نيابة عن هذا الطفل، فيبيع ويشتري في ماله هذا الطفل اليتيم، لأنه مثلا قد توفي والده أو ربما توفي والده. طيب، إذن هذا ذكرنا شرط البلوغ والعقل والرشد. الرشد في المال أو الرشد في المال بمعنى أن تكون تصرفاته تصرفات حكيمة في المال. قد يكون الإنسان بلغ سن 15 سنة وعاقل، ليس بمجنون، ولكنه ليس برشيد في تصرفه، فيتصرف تصرفات تدل على سفهه. ما هو الشيء المقابل للرشيد أو الرشد؟ مقابلها السفه. ما هو الشيء المقابل للبلوغ؟ الصغر. ما هو الشيء المقابل للعاقل؟ نقول الجنون. إذن إذا كان مجنونا أو صغيرا أو سفيها فإنه لا ينفذ تصرفه في ماله. كيف يكون سفيه؟ يعني يكون هو بالغ وعاقل ولكنه لا يحسن التصرف في المال. قد يبيع مثلا بيته ومسكنه مقابل أنه يسافر مثلا إلى رحلة ترفيهية ثم يرجع طيب تقول يا أخي أين تسكن بعد ما ترجع؟ يقول خلاص سوف نستأجر أو سوف نسكن في مكان، سوف أسكن مثلا عند أصدقائي أو أقارب. نقول لا يا أخي، هذا تصرفك هذا تصرف غير سفيه، هذا غير رشيد. لذلك الرشد هي مرحلة بعد البلوغ. يبلغ يعني الإنسان لا يستطيع أن يتصرف، مثلا نفترض أن الإنسان بلغ وعمره 15 سنة لا يستطيع أن يتصرف في كل الثروات التي ورثها مثلا عن والده أو والدته أيا كان، يتصرف فيها في هذا السن لا، وإنما يحتاج إلى أن يمارس البيع والشراء شيئا فشيئا حتى يصبح رشيدا في البيع والشراء. طيب ما الدليل على هذا الأمر؟ قول الله سبحانه وتعالى: لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. إذن هو يأكل منها، يرزق منها، يأكل منها ويكسى منها من أمواله، لكن لا يتصرف فيها، لا تعطيه المال يتصرف فيه لا، وإنما يمنع من التصرف إلا بإشراف الولي والوصي حتى يصبح بالغا عاقلا رشيدا. طيب هل هناك استثناءات من هذا الشرط؟ نقول نعم، من هذه الاستثناءات المحقرات. كيف المحقرات المالية؟ يعني لو شخص وقال سوف أعطي هذا الصبي الصغير الذي عمره سنة أو سنتين ريال أو ريالين أو دولارا أو دولارين ليشتري به مثلا من البقالة أو من الدكان أو السوبر ماركت، يشتري منه عصيرا أو شوكولاتة مثلا، هل يجوز هذا؟ نقول جائز هذا، ولا يعد هذا من تضييع مال السفيه أو تضييع مال الصغير أو تضييع مال المجنون. لا، كونك تعطيه ريال أو ريالين أو ثلاثة أو عشرة لأجل أن يتصرف في المال، فهذا لا يعد من تضييع المال الذي جعله الله قياما له. لاحظتم؟ وبناء على هذا لو قال قائل: طيب يا أخي احنا نعطي الأطفال مصروف المدرسة، أطفال الابتدائي، أطفال الروضة والتمهيدي، نقول طيب هذه المحقرات اشتري بها ريالين، اشتري بها عصير وسندوشت وكذا حتى أو شوكولاتة حتى يعني يأكلها في أثناء الدوام المدرسي. ولكن ليس معنى هذا أن أعطينا ريال أو ريالين عشان السندوشت وعشان الشوكولاتة وكذا معنى هذا أنه يصح تصرفه في برج أو عمارة أو فيلا أو أرض، لا، لأن هناك فرق. فنقول يشترط أن يكون جائز التصرف. ما هو جائز التصرف؟ البالغ العاقل الرشيد. فإذا كان صغيرا أو مجنونا أو سفيها فإنه لا ينفذ تصرفه إلا في الأشياء الصغيرة ويتدرج. فأنت تعطي الطفل مثلا الذي عمره مثلا 5 سنوات أو 4 سنوات يذهب إلى الروضة، تعطيه ريال أو ريالين، فإذا وصل عمره إلى 6 سنوات أو 7 سنوات يأخذ 5 ريال أو 3 ريال أو 10 ريال، فإذا وصل إلى مثلا سادس ابتدائي مثلا عمره 12 سنة فإنه يستطيع أن يتصرف في 20 ريال 30 ريال، فإذا وصل عمره أكثر من ذلك يستطيع أن يشتري مقاضي البيت مثلا ب100 ريال 100 دولار 200 دولار، وتتدرج به شيئا فشيئا، وهذا نوع من التمرين له. إلا أنه في كل هذه المراحل التدرجية لا يعطى المال الذي جعله الله قياما، يعني لا يعطى مالا عظيما كبيرا جعله الله قياما للناس. إذا لاحظنا الفرق في هذا الشرط. طيب بقي معنا شروط أخرى من شروط البيع، ولكن سوف نأخذها إن شاء الله تعالى في حلقتنا القادمة. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها